جلس أحد العلمانيين مع أحد المجالس فقال أحدثكم عن البت. فقال الحاضرون نعم. قال حدثني أبي عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب البت فليس منا. والسؤال هل هناك كافر يقول هذا أم لا؟ وما الواجب علي اتجاهه مع أني أعلم أنه يكره كل شيء ينتسب إلى الإسلام؟ هذا ظاهر الرغم المستهزئ، ظاهر الاستهزاء بالإسلام والاستهزاء بالصحابة، ظاهر هذا إذا ثبت عليه ينبغي يرجع الأمر إلى ولاة الأمور. هذا تعذيب، هذا ينبغي أن يجب أن يوقع عنه، هذا عمله هذا استهزاء واحتراف بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبهذا نسأل الله العافية والسلامة. نعم. وكذب متعمدا على الرسول. كذب. كان متعمد وعاقب. أيوه. لكن بعض أهل العلم يراه كافرا. أيوه. وأبو محمد الجويني والجماعة يقول من كذب على النبي يكون كافرا ولو كان مسلما، لكن هذا ظاهره استهزاء غير الكذب. أيوه. ظاهره استهزاء. نسأل الله العافية.